بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع النصيحة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله نواصل ما يتعلق بكلامه رحمه الله في مسألة الاهتمام بالعقيدة وعدم المبالاة وعدم الجهل بها. قد تكلمنا عن هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل، وفصلنا في ذلك وذكرنا أقوال الإمام رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن موسى، ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. في بعض نسخ هذا الكتاب تجد أن السياق يكون للمخاطب، فتجده يقول: خصوصا إن ألهمك الله، وهكذا خوفك وحرصك. أما هنا في النسخة التي اعتمدنا عليها، وهي لعلها أفضل النسخ لأنها حققت على عدة نسخ، أفضل المطبوع لأنها حققت على عدة نسخ، هكذا جاء، فيخاطب الغائب إن ألهمه الله، فهنا الكلام عن الغائب، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه. على كل حال، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بقوم موسى عليه السلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما أهلك فرعون وأغرقه، قال الله سبحانه وتعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، وعندما خرج قوم موسى ومن كان معه، وقد وصفهم المؤلف بالصلاح والعلم، إذا بهم يقولون لموسى عليه السلام حينما رأوا أناسا يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولهذا قال بعض العلماء أن أقدامهم ما جفت من ماء البحر حتى قالوا لموسى هذا القول، أي أن الله سبحانه وتعالى نجاهم من هذا الطاغية مع هذا النبي الكريم الكليم موسى عليه السلام الذي دعاهم إلى التوحيد، فإذا بهم يقولون هذا الكلام. فماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ففي هذه الآيات بعد أن مروا وخرجوا من البحر، إذا بهم ينظرون إلى هؤلاء العبدة، عبدة الأصنام، ويسألون موسى أن يجعل لهم كذلك، يعني صنما يعبد ويتخذوه إلها كما أن هؤلاء يعبدون هذا الصنم. فقال لهم أنتم قوم تجهلون، يعني أنتم جهلتم عظمة الله عز وجل، كيف تطلبون هذا الطلب؟ لا تعلمون أن العبادة لا تكون ولا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، وأن الدين يجب أن يكون خالصا له. هؤلاء الذين رأيتموهم، هؤلاء عكفوا على الأصنام وأقاموا عليها، فهؤلاء على شر عظيم وعلى مهلكة، لأنهم على الشرك وعلى الدمار والباطل. لهذا قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني شيء يهلككم ويدمركم وباطل، كيف تقولون وتطلبون هذا الطلب؟ هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عنكم شيئا، لم تدفع عنكم عذاب الله عز وجل. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين خطورة الشرك، وأراد أن يبين أن المسلم عليه أن يحذر وأن يكون عنده خوف من الشرك، وأن يحرص أشد الحرص أن يكون عمله خالصا لوجه الله. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا. وقبل أن نتكلم عن ذلك، هذه القصة التي حصلت لموسى عليه السلام مع قومه، جاء تذكير النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة بهذه القصة، فعند أحمد في المسند وعند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا إلى حنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا بمكة فخرجوا إلى حنين، وهم في طريقهم وجدوا للكفار سدرة يعكفون عند هذه السدرة ويعلقون بها أسلحتهم، ويقال لهذه السدرة، وهي شجرة يقال لها ذات أنواط، فلما مروا بهذه السدرة مروا بسدرة أخرى وهي عظيمة وخضراء كما جاء في الرواية، فإذا بهم يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام ردا عليهم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أنكر عليهم؟ أنكر عليهم أنهم طلبوا مشابهة الكفار في اتخاذ شجرة يعلقون عليها السلاح ويعكفون عليها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس إغاثة اللهفان، ذكر شيئا من ذلك، ذكر رحمه الله أن هذه الشجرة كان اتخاذها لتعليق الأسلحة وللعكوف حولها، مع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الآية وذكرهم بقصة موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى، مع أنهم في الحقيقة لا يعبدونها ولا يسألونها، إنما أرادوا أن يشابهوا الكفار فيعلقون الأسلحة عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاتخاذ كاتخاذ ما حصل في قوم موسى. فإذا كان هذا في شجرة وأرادوا فقط المشابهة، فما الظن بمن يعكف حول القبور ويدعو هذا المقبور ويأتي إليه؟ فإن كانت هذا إن كان هذا حصل بالنسبة لشجرة حصلت هذه الفتنة، فكيف الفتنة بالقبر؟ فبين ابن القيم رحمه الله خطورة الأمر، ولهذا قال الله في القرآن: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن مجرد مشابهة المشركين ويحذر من ذلك أشد الحذر، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عندما أصيب عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا كاد الصحابة أن يصلوا قياما خلفه فأشار إليهم فقال: كدتم آنفا أن تفعلوا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. والنصوص كثيرة في النهي عن التشبه بالكافرين حتى إن لم يكن بقصد، فإنه لا يجوز المشابهة بالكافرين لا في عباداتهم ولا في عاداتهم ولا في لباسهم ولا في أقوالهم وحركاتهم، يجب منابذتهم ويجب مخالفتهم. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وقد لبس ثوبين معصفرين أمره بأن يحرقهما، لماذا؟ للتشبه، وكان يرى بعض الصحابة يفعل فعلا فينكر عليه وينهاه ويبين أن هذا من التشبه بأهل الكتاب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه الآية الكريمة التي احتج بها المؤلف، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، احتج بها واستدل بها على أن الأنبياء ما جاءوا بهذا التوحيد وهذا الحق إلا وقد قدر الله عز وجل كونا أن يكون لهم أعداء ينابذونهم ويخالفونهم ويكذبونهم. وهذا ليس خاصا بنبي، بل هذه سنة متبعة في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله. الله يقول في القرآن: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وفي آية أخرى يقول الله له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهكذا أمره بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمره أيضا بالصبر بأن لا يستخفه هؤلاء الأعداء، فقال له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ففي هذه الآية أخبر التي استدل بها المؤلف، أخبر أن أعداء الأنبياء على قسمين: من الإنس ومن الجن، وكلهم شياطين، لأنه الشيطان يطلق على من أراد الشر وأراد الإجرام، لأنه في آية أخرى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فدل على أن هذه الآية تفسر بهذه الآية، يدل على أن المراد بالمجرمين هم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا ذكر الله في آية أخرى أن من الإنس شياطين وكذلك من الجن شياطين. قال الله في القرآن: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكلب الأسود، وذكر أن الكلب الأسود شيطان، قال العلماء: أي متمرد مؤذي، فأخبر أنه يقطع الصلاة، حتى إن أبا ذر سأله: فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ فقال: ذاك شيطان. ما معنى هنا شيطان؟ قال العلماء: المقصود به أنه متمرد وأنه مؤذي، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن كلمة الشيطان تطلق ويراد بها المؤذي والمتمرد. وأصل حديث أبي ذر هو في صحيح مسلم، لكن الزيادة التي جاءت في بعض الروايات، جاء في صحيح مسلم أيضا أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ وفي رواية: من الكلب الأصفر. فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. إذن عرفنا أن الأسود شيطان متمرد، فكلمة شياطين في الآية جاءت بدل عن عدوا، جاءت عن قوله عدوا، جاءت عنه بدل، فدل على أن هذا هو المراد، فالشياطين هي أعداء سواء كانت من الإنس أو كانت من الجن. ثم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأمر أشار أيضا إلى أن عندهم شيء من العلم، وقد يكون عندهم شيء من الحجج، لكنها في الحقيقة هي شبه وحجج واهية، وقد يحفظون شيئا من القرآن أو يحفظون شيئا من السنة، لكن كل هذا الحفظ لا بركة فيه، لأنهم ما أرادوا الحق ولا أرادوا ما أراده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما أرادوا الشبه والتلبيس والتدليس. وإلا فإن أهل الباطل قد يلبسون إذا لم يجدوا العلماء الذين هم يردون عليهم، أما إذا وجد العالم الفاهم الذي سار على منهج السلف، فهذا سيبين المؤلف بعد ذلك أن العامي الموحد خير من ألف من هؤلاء، فكيف بالعالم الذي تسلح بالكتاب والسنة وعرف مقاصد الشريعة؟ فلا شك أنه يستطيع أن يهزم آلاف مؤلفة من أهل الباطل. وأوضح مثال على ذلك المؤلف نفسه رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان في زمنه فوقف أمامه الروافض والصوفية والأشاعرة والخرافيون من الصوفية القبوريين، فكان رحمه الله موفقا وكان معانا ومسددا من الله عز وجل، فاستطاع بفضل من الله أن يهزم جيوش هؤلاء، استطاع أن يهزم هذه الجيوش كلها بالعلم وبالحجة وبالرد العلمي وبالكتابة وبالبيان، ففتح الله عليه وبارك في علمه. ولا شك أن من أعظم الأسباب هي الإخلاص لله وحده لا شريك له. واستدل المؤلف بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا من جرمهم. لماذا؟ البينات المقصود بها لا شك ولا ريب العلم النافع والكتب التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. فلما جاء أولئك الرسل بهذه البينات العلم والهدى والحق، إذا بهم يقول الله عن هؤلاء: فرحوا بما عندهم من العلم. ما هو العلم الذي عندهم؟ هو العلم الذي يخالف العلم الذي جاء به الأنبياء، هو العلم الذي يناقض دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الفرح فرح بالباطل، فرحوا واشتد فرحهم ورضوا بهذا الباطل وتمسكوا به واستمروا في معادات الحق وفي معادات أهله. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يظهر الدين، فأظهر الله عز وجل هذا الدين وبين الحجج العظيمة التي جاء بها الأنبياء وزودهم بالآيات وبالحجج وبالبينات وبالخوارق العظيمة التي ما استطاع أهل الباطل أن يقفوا أمامها. لكن أهل الباطل بسبب جحودهم يستمرون في باطلهم وفي كفرهم وعنادهم بخلاف أهل الحق. فأهل الباطل كما قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما أهل الحق فإنهم ولله الحمد يسلمون لهذه البينات والحجج التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف ذكر أن هذه هي سنة الله في خلقه، لهذا قال: من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وهكذا أيضا العلماء هم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ناله من ذلك الشيء الكثير. لما جاء إلى مكة ودعا قريشا إلى التوحيد وشمر عليه الصلاة والسلام عن ساعد الجد وصدع بالحق وحذر من هذه الأوثان والأصنام، إذا بقريش تحاربه وتعاديه ويأتون بالتهم الباطلة، فمرة يقولون عنه ساحر، ومرة يقولون كاذب، ومرة يقولون صابئ، بل حتى إنهم قبحهم الله اتهموه بالجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهكذا اتهموه بالسحر وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. وقال أيضا سبحانه في آية أخرى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فوصفهم الله بالظلم فقال: وقال الظالمون. لماذا؟ لظلمهم لهذا النبي الكريم ولافترائهم عليه عليه الصلاة والسلام. واستمروا يتهمونه بأن ما جاء به من القرآن إنما هو افتراه إفك، كما قال الله: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وفي آية أخرى اتهموه أنه يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فرد الله عليهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني زعموا أنه أخذ القرآن عن رجل اسمه فلان النجار وهو أعجمي، فكيف يأتي بقرآن عربي من رجل أعجمي؟ واتهموا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالضلالة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذه بعض ما جاء في كتاب الله من الآيات التي تدل على أن هؤلاء الأعداء وقفوا وصدوا عن سبيل الله. فإذا كان هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء هم ورثة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فلا بد أن ينال العالم وطالب العلم ما نال الأنبياء، إلا أن الإنسان يبتلى على قدر استقامته وقدر دينه. وإلا فإن من أبرز صفات هؤلاء الأعداء السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على أهل الاستقامة، فتجدهم يسخرون ويلمزون دائما وأبدا وفي كل موضع. وهذا ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سخروا منه وكانوا يأتون ويقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كله يقولونه استهزاء، كما جاء في صحيح البخاري أن أبا جهل صاحب هذه المقولة، فهو الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعلى كل حال هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه ورسله، أن الله عز وجل يبتليهم بأمثال هؤلاء. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم على طريقة ومسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل لرسول الله من الأذى ومن العذاب، حتى إنهم هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وهكذا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة فرارا بدينهم من قريش ومن الذين آذوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. فهذه بعض الأمثلة التي تدل وتقرر ما ذكره المؤلف أن سنة الله عز وجل في الأنبياء والرسل أن الله امتحنهم بهؤلاء الأعداء. فانظروا إلى موسى عليه السلام ومن وقف ضده، فرعون، وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام ومن وقف ضده، النمرود، وهكذا باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقف أعتى العتاة من الكفرة المردة فآذوهم وأرادوا قتلهم، لكن الله عز وجل كما في الآية التي ذكرناها آنفا قال حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهذا هو الحق الذي ينصر به الله عز وجل أنبياءه ورسله. وهكذا أيضا تجد العلماء على طريقة الأنبياء تجدهم منصورين من الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤلف هنا يحث القارئ أن يتسلح بالعلم ويبين له أن طريق الأنبياء حينما واجهوا الأعداء إنما واجهوهم بالعلم، لأن الله عز وجل خص هؤلاء الأنبياء بعلم لا يكون إلا عندهم، فعلم الأنبياء لا نظير له، فإنهم قد وصلوا إلى منزلة، منزلة الكمال، امتن الله عليهم بالنبوة وامتن الله عز وجل عليهم بالرسالة، وهذه نعمة خاصة بالأنبياء لا يصلها أحد، لأن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يقول سأتعلم حتى أكون نبيا، لا، لا يجوز ذلك ولا يقوله أحد، إنما الرسل والأنبياء اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم سبحانه وتعالى. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار إنما يكون لطائفة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، لا يكون لكل شخص. ولهذا قال الله في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ما معنى هذه الآية وما معنى الاصطفاء في هذه الآية؟ أي أن هذا خاص بالله، يختار من ملائكته رسلا إلى الأنبياء، كما أنه يختار من الناس رسلا إلى الناس يبلغونهم إلى الخلق، يبلغونهم رسالات الله سبحانه وتعالى. فهذا من خصائصه جل في علاه، وكذلك من خصائص الأنبياء. ولهذا انظروا ماذا يقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا أيضا آتى الأنبياء الحكم والعلم، فقد قال في حق يوسف آتيناه حكما وعلما، وقال أيضا في حق موسى آتيناه حكما وعلما، وهكذا أيضا أنزل الله عز وجل هذه الكتب للأنبياء حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو بعث في الأميين محمدا عليه الصلاة والسلام حتى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة من الله بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالكتاب وبالسنة. ولهذا قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فعلى كل حال هذه تدل على أن طالب العلم يجب أن يتسلح بالعلم، لأنه لا يستطيع أن يقف أمام أعدائه من الشياطين، شياطين الإنس والجن، إلا بسلاح. أما أن يقاتل بغير سلاح فسيسقط في أول المعركة، لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء الأعداء وهو لا سلاح عنده ولا ما يحميه من ضرباتهم ومن كذلك افتراءاتهم. ولهذا أكرم الله عز وجل العلماء فجعلهم في منزلة عظيمة لا نظير لها. لماذا؟ لعلمهم، ولأنهم حملوا الكتاب والسنة، فقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وبشهادة الملائكة، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا بد أن نعرف منزلة العلم وألا نستهين بهذا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أردت أن تصنع من المسلم خطيبا أو مدرسا أو مؤلفا أو مناظرا لأهل الباطل، يستحيل أن تفعل ذلك وهذا الرجل لا علم عنده، ولم يطلب العلم، ولم يرحل لأهله، ولا حفظ، ولا سمع الدروس، ولا اجتهد في ذلك، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. أما الجاهل الأعمى فهذا تشبهه بالصم البكم الذي لا يستطيع أن يتكلم بلغة العلم لجهله، لكن الذي رحل واستفاد وتعلم هذا الذي تستطيع أن تقول إنه قد تسلح بالعلم. هذه هي وصية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لأنك ستقابل أهل باطل، أهل فصاحة، ستقابل أيضا من عنده شبه وإن كان يظهرها بقالب الحجج. لهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يا معاذ سيكون عندهم من الشبه وسيأتون بما يزعمون أنه حجج، فعليك أن تنتبه. لهذا اختار معاذا لأنه كان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فذهب إلى اليمن ودعا إلى التوحيد وأقام عليهم الحجة واستجاب له الناس وأسلموا ودخلوا في دين الله وهكذا. فالشاهد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه الذين قد تزودوا بالعلم ودرسوا السنة وأخذوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسلهم بالكتب وأرسلهم بالحجج، فدعوا الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا. والكلام في العلم في الحقيقة يطول ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن وصيتي لطلاب العلم أن يحافظوا على وقتهم وأن يجتهدوا في حفظ العلم وتحصيله، وأن تكون عندهم همة عالية في ذلك، وألا تضيع الأوقات فيما لا ينفعهم. وفي المقابل إن تسلحوا بهذا العلم يكونوا نشيطين في نشر السنة وفي نشر العلم، ولا يكتموا هذا الذي أعطاهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد توعد ذلك الذي يكتم العلم وهو في مكان يحتاج الناس إلى هذا العلم، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الذين يأخذون العلم أخبر أن منها طائفة طيبة أمسكت الماء وأنبتت العشب والكلأ فاستفاد وانتفع منها الناس، وأما تلك القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فهذا الذي لا فقه عنده ولا نفعه الله عز وجل بهذا العلم وبهذا الهدى، فلم يرفع رأسا بذلك ولم يقبل هدى الله والعياذ بالله. فإذا فتح الله عليك وانتفعت فعلم إخوانك واجتهد في ذلك، واتق الله عز وجل فيما تقول. إن جهلت شيئا قل الله أعلم وأحل إلى من هو أعلم منك. الله توعد فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكما أشرت الكلام عن فضل العلم وعن فضل العلماء هذا يحتاج إلى كلمات كثيرة ومحاضرات، ورأس هذا الأمر هو خشية الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخشية الله منزلة عظيمة، وكذلك تكون فيها من الخوف والمراقبة لله عز وجل. هذه لا تكون إلا عند العلماء، لأن الله قد حصر ذلك فيهم، وهي المنزلة العظيمة، منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو وصف العلماء، تعلموا حتى يخشوا الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أيضا ما عليه أهل الباطل وما عليه إبليس الذي هو رأس ذلك كله. فماذا قال رحمه الله؟ قال تقاتل به هؤلاء الشياطين الذي قال إمامهم، يقصد بإمامهم هو إبليس، ومقدمهم ماذا قال؟ قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس الله عز وجل أخرجه من الجنة وطرده وأضله، فهو يقول بهذا السبب أنا سأجتهد في إغواء بني آدم. إذن الحرب ما زالت قائمة بيننا وبين إبليس، هو مجتهد في ذلك، لأنه يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني سأغويهم عن هذا الطريق، يريد أن يصد هؤلاء الذين أسلموا وأرادوا الإسلام، يريد يصدهم عنه، وهي الفطرة، فطرة الإسلام. ثم أخبر أنه سيأتيهم من كل الجهات، سيأتيهم من الخلف وسيأتيهم من الأيمان والشمال ومن بين أيديهم، يعني من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. لماذا؟ حتى يصدهم عن الحق. ولا تجد أكثرهم شاكرين، ستجد أن أكثر بني آدم لن يشكروك يا رب ولن يشكروا نعمك. وللأسف كان الأمر كما ذكر إبليس، فإن أكثر الناس لا يشكرون، وأكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس هم الذين يكفرون. أما الذين يشكرون فالله عز وجل قد ذكر أنهم قليل، ولهذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، حينما ذكر داود عليه السلام وآل داود وأوصاهم بالشكر قال اعملوا آل داود شكرا، قال الله بعد ذلك وقليل من عبادي الشكور، لأن أكثر الناس كما ذكر الله في القرآن هم الكافرين والعياذ بالله. ولهذا يوم القيامة هذه الأمة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، قليل كما أخبر الله عز وجل هم الذين ينجون، أما الأكثر فقد تابعوا إبليس في ذلك. ولهذا قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك ذكر أن مع هذا الذي يفعله إبليس إلا أن حقيقة أمره أنه ضعيف وأنه هزيل. لماذا؟ لأن هذا هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والدليل على ضعفه أنه إذا تعودت منه فر وشرد وانطلق فارا هاربا، وإذا سمع النداء أدبر، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا انتهى النداء عاد مرة أخرى وأقبل، فإذا سمع الإقامة أدبر مرة أخرى، فإذا بدأ الناس يصلون أقبل حتى يوسوس بين المرء ونفسه. هذا حاله، مجتهد في الباطل ومجتهد في إضلال الناس، لكنه ضعيف وهزيل إذا استخدمت معه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الكثيرة التي تبين ضعف هذا الشيطان وأنه لا يستطيع أن يضل الناس كلهم. والدليل ما جاء في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، وكذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما معنى ذلك؟ الشيطان كما أشرنا له نزغات، فيريد أن يصيبك، إما أنك توسوس أو تبتعد عن الخير، أو يريد أن يحثك على الشر، فماذا تصنع؟ تلجأ إلى الله، واللجوء أن تستعيذ بالله عز وجل. فقال إنه سميع عليم، فالله عز وجل سميع لكلامكم، عليم بما تفعلون. فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أصحاب التقوى الذين يخافون الله عز وجل ويؤدون الفرائض ويجتنبون النواهي، إذا أصابهم طائف من الشيطان يعني وسوسة منه وأراد منهم شرا، يتذكرون ما أعد الله لهم وما أوجب عليهم، فتجدهم يرجعون ويتوبون وينتهون عن معصية الله، كما قال: تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني على بصيرة، فيبتعدون عن المعصية ويخالفون الشيطان، بخلاف إخوان الشياطين كما قال الله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني الفجار والعياذ بالله من الضلال من الإنس وغيرهم، الشياطين تمدهم بالضلالة والغواية والمعاصي والفسوق، وهم يتقبلون ذلك وماذا؟ لا يقصرون، يعني لا ينتهون ويستمرون ويستجيبون لإبليس، يستجيبون لإبليس ويطيعونه والعياذ بالله فيما يريده منهم. وقد أشرت أن الآيات في ذلك كثيرة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يستثني العباد المخلصين الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى وأتمروا بأوامره، كما قال الله في سورة الحجر عن قول إبليس: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقال العلماء: هذا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى اختار طائفة من عباده فحفظهم ونجاهم من إبليس، وإلا فإن إبليس أراد أن يضل الذرية كلها، يعني ذرية آدم، لكنه استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين هداهم الله وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. فالله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هؤلاء الذين اتقوا وأخلصوا ليس لإبليس عليهم سلطان، لأنهم متصلين بالله سبحانه وتعالى، ولأنهم مخلصون مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك: والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذه كما أشرنا آنفا أن أهل الحق دائما يكونون هم الذين ينتصرون، سواء في الدنيا، وإن لم ينتصروا في الدنيا فإن الآخرة لا شك ولا ريب سينصرهم الله سبحانه وتعالى وسيدخلهم جناته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالغلبة للأنبياء، والغلبة للرسل، والغلبة لأتباعهم. أما الذين هم حزب الشيطان فهم الأخسرون، هم الذين يحادون الله ورسوله، قال الله عنهم: أولئك في الأذلين. ولهذا نجد أن صاحب الحق دائما هو المنتصر، ولو كان ليس عالما، قد يكون عاميا، لكنه صاحب حق ويحب الحق ويتبعه ويسأل أهل الذكر وأهل العلم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلكم الرجل الذي هو من آل فرعون، مع أنه ليس نبي من الأنبياء، إنما هو آمن بموسى عليه السلام، ولم يأتي ما يدل على أنه من العلماء، إنما ذكر في الآية أنه رجل مؤمن. قال الله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى أن حذرهم وقال لهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وأيضا أكد ذلك وذكرهم بيوم القيامة: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، إلى أن قال بعد ذلك: ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فكانت كلماته قوية ومتينة ونفيسة، لأنها بنيت على العلم والحجة. أما الباطل فله زوبعة وله إثارة في أوله ثم يذهب ويضمحل، وهذا ما كان يفعله فرعون. كان يهدد ويرفع صوته ويقول سأفعل، وكان يقتل الضعفاء، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فتعوذ موسى منه فنصره الله سبحانه وتعالى عليه وعلى كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فأين ذهب بعد ذلك فرعون؟ أين ذهب؟ الله سبحانه وتعالى دمره، فلم يكن له أثر في ذلك، وأراد أن يسلم وأراد أن يقول كلمة التوحيد، لكن الله عز وجل ما مكنه من ذلك. وقد أشرنا آنفا إلى قوله تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكذلك لما أدركه الغرق قال الله: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأراد أن يسلم، لكن ليس هذا هو وقت الإسلام، فقد ذهب بسبب أنه في سكرات الموت وعند طلوع النفس. فالله قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا حاله وحال أمثاله من المتجبرين المتكبرين الذين كفروا بالله. وهكذا أين أبو جهل، وأين عتبة بن ربيعة، وأين أمية بن خلف وأبي بن خلف، أين شيبة بن ربيعة، أين هؤلاء؟ هؤلاء تاريخهم أسود، ذهبوا بكفرهم وضلالهم، والآن يعذبون أشد العذاب لأنهم يستحقون ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. كذلك فرعون وآل فرعون الذين كفروا، أخبر الله عز وجل عنهم أن النار تعرض عليهم في الصباح وفي المساء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فقال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا دخلوا النار تخاصموا وتحاجوا فيها، الضعفاء يقولون: أنتم أيها المستكبرون السبب في ذلك، أنتم الذين أضللتمونا. والمتكبرون يقولون: ما قلنا لكم تتبعونا، أنتم الذين تبعتمونا. لهذا قال الله عز وجل: فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وهؤلاء يردون عليهم، فبعد ذلك يقولون: إن الله قد حكم بين العباد. يعني هذا الجدال وهذه الخصومة لا فائدة منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد. إذن هذا ما أراده المؤلف وأكد ذلك بالتزود بالعلم، فقال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.